يخرج، فهو منهم الخوارج. سؤالي ذو شقين، وهل يحكم عليهم أو يفهم من حديث يخرجون من الإسلام أو يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أن يخرجون من الملة الإسلامية؟ ثم نقطة أخرى، الذي يكفر الحكام الآن حكام المسلمين ولا يكفر بالمعاصي، هل يقال إنه من الخوارج أو فيه شيء من الخوارج؟ هذا سؤال. أولا لا ينبغي نحن أن نتمسك بالألفاظ، وإنما نتمسك بالمعاني وبالحقائق العلمية. سؤالك الأخير، هل يقال عن هؤلاء الخوارج أو لا يقال؟ إن قيل أو لم يقل، ما هو الحصيلة؟ الحصيلة أنهم على صواب أم على خطأ؟ نعم. لأننا نستطيع أن نقول مثلا، وليس هذا الجواب النهائي، نقول نحن إنهم ليسوا من الخوارج لكنهم ليسوا على صواب. طيب، ترى إذا قلنا إنهم خوارج ومعنى ذلك إنهم ليسوا على صواب، فما الفرق بين العبارتين؟ أي بين قولي ليسوا من الخوارج ولكن ليسوا على صواب، أو قولي هم خوارج وهم بطبيعة الحال ليسوا على صواب، ما الفرق؟ الفرق أن الخوارج لهم ديانات خاصة في الأحاديث، مثلا قال فيها سيماهم التحقيق، أي هذه السمة لن تتحقق في هؤلاء الذين قد نقول عنهم إنهم خوارج في المعاد الحاضر. هل كونهم لن تتحقق فيهم هذه السمة خرجوا عن كونهم خوارج؟ نقول لا، لأن هذه السمة من السمات. وحينئذ فنحن نترك هذا اللفظ الذي يحتمل أخذا وردا، ونقول هؤلاء الذين يكفرون اليوم حكام المسلمين بالجملة بالتعبير الشامي بالكون، هي بضاعة ليست بضاعة، يجب أن نضع أمام أعيننا دائما خطورة تكفير المسلم، مش فقط تكفير جماهير المسلمين أو جماعة المسلمين، رغم الأفراد المسلمين، هذا خطر كما تعلمون الأحاديث المعروفة في من كفر مسلما فقد باء به أحدهما. فأنا أعتقد أن هؤلاء الذين يعلنون تكفير حكام المسلمين على تفصيل بين بعضهم وبعض آخر، ولسنا الآن في هذا الصدد، إنهم من هذه الحيثية هم كالخوارج الأولين الذين كانوا يكفرون المسلم بمجرد ارتكابه كبيرة من الكبائر. فهؤلاء المعاصرين اليوم من يمكن أن يطلق عليه ضربة الخوارج أو لا، للسبب الذي ذكرته آنفا، لأن هؤلاء اشتهروا ليس بتكفير عامة المسلمين كما هو مذهب الخوارج والإباضية منهم اليوم والموجودين في عمان وربما في الجزائر، عندكم شيء من ذلك. هؤلاء مذهب معروف مرتكب الكبيرة فهو كافر. هؤلاء الذين نقول آنفا متحضرين، هل هم خوارج أم ليسوا بخوارج؟ نحن ما أشيع عنهم على الأقل إنهم يلتقون مع الإباضية في تكفير المسلم بمجرد ارتكابه كبيرة من الكبائر، لأن ديدنهم الآن هو فقط ما يتعلق بالحكم، تكفير حكام المسلمين. فنحن نقول هذا التكفير سواء في دائرة الحكام أو في دائرة أوسع بحيث تشمل أيضا المحكومين، وأنا التقيت مع كثيرين منهم عندنا كثير قبل العشرة، عندنا كثير يعني وصلها إلى المحكومين كذلك. أنا أقول التقيت مع جماعة من هؤلاء وناقشتهم في سوريا وفي الأردن، مما ذكرني تسلسلهم في التكفير بقصة كنت سمعتها من بعض شيوخي من الألبان العادل. ونعلم يقينا بفضل الله عز وجل بعد أن ربنا تبارك وتعالى علمني لغة القرآن ولغة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العاجم عندهم أشياء عجيبة وعجيبة جدا من البعد عن الفهم الصحيح لهذا الدين. لقد روى لنا القصة التالية أن رجلا عالما زار صديقا له في بيته في داره، فلما خرج فبدل أن يودعه بالسلام عليه ودعه بأن حكم عليه بالكفر. لماذا؟ عندما عاد في ذيك البلاد وربما أكد لا تزال بلاد العاجم، إذا دخل ضيوف كما دخلتم أنتم الآن ينزعون نعالهم وتبقى نعالهم كما تركوها إلى ما خرجوا. عندهم أدب، قد يكون أدب لكن انظر ماذا يترتب من وراء هذا الأدب. رب البيت أو ولد رب البيت أو خادم إن كان عندهم يخرج النعال ويوجهها هكذا، مش أنتم دخلتم هكذا ويوجه النعال هكذا. إذا خرج الضيوف يجدون نعال موجهة ما في غير يدكوا أرجلهم فيها. هذا احترام إيه؟ للضيف إكرام. هذا العالم لما خرج وجد نعاليه كما تركهما، يعني غير موجهين. قال هذا رب البيت كفر. لماذا؟ قال لأنه لم يحترم العالم شيء، لأنه ما وجه النعالين له، هذا يكلفه أنه يدركه من إيده يوجهه، هذا ليس في إكرام للعالم. والذي لم يكرم العالم لم يكرم العلم، والذي لم يكرم العلم لم يكرم من جاء بالعلم وهو محمد رسول الله. قال لي ما أكرم رسول الله، ما أكرم جبريل، ما أكرم رب العالمين، إذا هو كافر. ذكرني واقع هذه الطائفة ولا أستطيع أن أضع لها صبغة أو بلدا معينا، لكن أعلم أن فيهم من تسلسل في تكفير الحكام إلى المحكومين إلى أئمة المساجد إلى المؤذنين إلى معلمي الديانة في المدارس اللي بيسموها المعارف. ليه؟ لأن كلهم يؤيدون هذا الحكم الكافر. هذا ما يقول المسلم. نحن نبدأ منطلقين من هذا الأصل الذي بنوه وهو تكفير حكام المسلمين. هذا في دين الله ولوم في الدين، لأن التكفير لا يجوز إلا إذا تبين أن هذا المكفر قد أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة، ثم أقيمت الحجة عليه. وقد يكون عجميا، قد يكون عربيا، لكنه جاهد إلى آخره. هؤلاء يقولون الكلام ويقولون حكام ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يعرضون عما جاء في تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير أن المقصود فأولئك هم الكافرون أي الجاحدون بشريعة الله تبارك وتعالى وهم اليهود. ونحن حينما نقول في تفسير الآية هذا القول فلسنا نعني أنه لا يكفر إلا اليهود، لا، لكن من شارك اليهود أيضا في إنكار شريعة الله تبارك وتعالى وأنها صالحة لكل زمان ومكان فحينئذ تطبق عليه هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن من كان يعتقد أن شريعة الله هي التي ينبغي أن تكون هي الحاكمة، ولكن لا أذكر فالذين يرابون ويسرقون ويزنون فهؤلاء عطاة، لكن لا نقول إنهم كفار إلا إذا علمنا أنهم استحلوا ما ارتكبوا من المعاصي، كذلك هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فإن استحلوا ذلك بقلوبهم ودانوا بذلك في عقيدتهم، أي كما نسمع عن بعض الكتاب مع الأسف يقولون أن شريعة الإسلام الآن لا تصلح في الحكم، فهؤلاء هم كاليهود سواء، فيطبق عليهم قوله تعالى وأولئك هم الكافرون. أما إن كانت الأخرى وهي أنهم يعترفون بأن الحكم الإسلام هو الذي يجب أن يكون، لكن النفس الأمارة بالسوء التي تحمل الزمات والمرابين على استهلال ما حرم الله، هي هذه النفس الأمارة بالسوء التي تحملهم على مشاية الأوضاع والخضوع للضغط العالمي الكافر إلى آخره، لكن قلوبهم ونحن لم نطلع عليها بطبيعة الحال أهم شيء إما أن تكون مقرة بشرعية هذا الإسلام، فحينئذ هم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، هم كالفساق الآخرين الذين يرتكبون المحرمات. أما إن اعتقدوا لأن الإسلام لا يصلح لحكم بهذا الزمان فهو الكفر بعينه. فمن أين لهؤلاء الناس الذين يطلقون التكفير في الجملة؟ لأن كل حاكم من حكام المسلمين اليوم إما أنهم اطلعوا على ما في قلوبهم أو سمعوا من ألفاظهم ما يدينهم بأنهم لا يعتقدون بالإسلام. إن كان شيء من هذا فنحن معهم، لا يكون مسلما من أنكر صلاحية الإسلام للحكم في كل زمان ومكان، لكن لا سبيل الوصول إلى ذلك. أما الكشف عن القلب فكل ما يعلم قوله عليه السلام بذلك الصحابي ألا شخصت عن قلبه، مع أنه صار تحت ضربة السيف ويغلب على الظن أنه هذا مشرك ما قال لا إله إلا الله إلا غرارا من القتل، مع ذلك غلب الرسول عليه السلام لفظة الشهادة على ظاهر الفعل، هذه الظاهرة التي تدل أنه قالها نفاقا وخلاص من القتل، فأنكر الرسول عليه السلام ذلك وقال هلا شققت عن قديم. فنحن أيضا نقول هؤلاء الحكام فيهم إسلام وفيهم غير إسلام، فما الذي يجعلنا نغلب عليهم غير الإسلام ونقضر على إسلامهم؟ لا شيء عندنا إلا نسمع منهم خطابا أو لفظا أو كتابة كما وقع من بعض الحكام الذين أنكروا شرعية الصيام مثلا في رمضان، زعم محاولة على صورة على الاقتصاد ونحو ذلك. فإذا خطأ واضح جدا أن نعدل تكفير الحكام هكذا إجمالا بدون تفصيل. ثم هب من الأمر كذلك، فما شأن المستضعفين في الأرض الذين يلحقون بهؤلاء الكفار بزعمهم أو هؤلاء الطواغيت كما يقولون إلى آخره؟ إن المستضعفين في الأرض كانوا في كل زمان في كل مكان، ثم أين يذهبون؟ لمثل قوله عليه الصلاة والسلام، بل مثل قول رب الأنام إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أعظم الإيمان. هذه النقاط كلها تدلنا على أن الجماعة ينطلقون من أهوائهم كما كان الخوارج السابقون ينطلقون من أهوائهم، وإلا ما الذي رأوه في علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد حتى خرجوا عليه؟ فإذا الغلو في الدين هو ظاهرة هؤلاء الناس اليوم، فيجب ألا نغتر بهم وأن نعرف أحكام الله وشريعة الله بتفاصيلها. هذا من جهة. من جهة أخرى هب أن هؤلاء الحكام كلهم هم كفار كما يقولون، فما وراء ذلك؟ وراء ذلك الخروج عليهم. هذا هو البيت. إذا كان مقصود الخروج عليهم فهل أنتم استعددتم بمثل هذا الخروج الذي يستلزم أمرين اثنين؟ الأمر الأول الفهم الصحيح للإسلام في عقيدته في أحكامه. والشيء الثاني تربية هذه النفوس على هذا الإسلام المصفى حتى يصبح كتلة واحدة إذا ما قاموا بمحاربة الكافر استطاعوا أن يتغلبوا عليه بإيمانهم واستعدادهم. ليس هناك إلا عواطف جامحة. شهد الواقع في العصر الحاضر في حوادث عديدة في مصر في الحرم المكي في سوريا أخيرا والجزائر كل هذه الحوادث تدلنا على أن الناس يستعجلون يستعجلون على أن أمرا كان لهم فيه أناس. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كما تعلمون في مكة يضطهد من الكفار ويضرب ويهان وضعفاء المسلمين أيضا يطردون ويقتلون لأغريه. ما ساروا في هذه الثورة قبل أن يستعدوا بإيمانهم ثم بسلاحهم كما وقع ذلك لما بعد حينما هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة. الشاهد أن هؤلاء في الحقيقة أعتقد أنهم ليسوا علماء أولا، ثم لم يربوا تربية إسلامية صحيحة ثانيا، ولذلك فهم سيثيرون مشاكل من جديد دون أن يفيدوا المسلمين أي فائدة إلا أن يكونوا سببا في تأخر الدعوة. وما وقع يكفينا مثالا مع الأسف الحزين. والآن باقتراحك أنا أقول أنا ما عندي مانع أن توجهوا أسئلة واضحة حول بعض الأعمال التي تقام هناك، لأن أنا لا أستطيع أن أتصور الوضع الذي أنتم تشيرون إليه هناك. فإذا كتبتم شيئا فأنا أدرسه إن لم يكن هنا، فإذا رجعت قريبا إن شاء الله إلى عمان وأعطيكم الأجوبة. وإن كنت لا أرى يعني كبير فائدة في هذا العمل لأنك قلت أن كلام كل منهم يفسره حسب هواه، مع أن كلامي واضح جدا، لكن ألا تعتقد أن كلام الله عز وجل حتى اليوم المبشرون النصارى يستعيدون بعض النصوص منه لتأييد كفرهم وضلالهم؟ نعم. هذا شأن ذوي الأهواء دائما وأبدا. فأنا ما أعتقد أنه في كلامي الذي سمعتموه آنفا ما يدع مجالا لأن يتمسك به كل ذي هوى. فأنا صحيح أقول أن التحس الباطل تعصب جماعة لرجل وبايعة لرجل ومعاداة لجماعة لجماعة أخرى هذا باطل لا يجوز، لكيف يمكن أن يستغل هذا الكلام لصالح الجماعة التي يقول أنا عنها إنها مبطلة وإنها متعادلة؟